نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ووفقنا لقيام ليلة القدر. في مستهل هذه الحلقة أيها الإخوة، نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. هذا السائل يقول: فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك عن بقية الأشهر ولياليه العشر الأخيرة عن ليالي العام وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هل ليلة القدر محددة التاريخ أم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد رغب الله جل وعلا المؤمنين أن يغتنموا مواسم الخيرات التي يضاعف فيها الأجر، ليكون ذلك من أسباب زيادة مكانتهم وعلو درجتهم عند الله جل وعلا. ومن المواسم التي فضلها الله سبحانه وتعالى موسم ليلة القدر، فقد قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد جاءت النصوص ببيان فضل هذه الليلة وعظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتحري ليلة القدر والسعي لتحصيل الأجر والثواب فيها. وقد يكون إدراك هذه الليلة بأداء الأعمال الصالحة التي منها الدعاء، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليلة القدر ليلة قد أخفاها الله عز وجل عن الناس من أجل أن يجتهدوا في ليالي العشر، وهي في ليالي العشر الأواخر قطعا، ولكنها قد تختلف من سنة إلى سنة أخرى. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليلة القدر في بعض السنوات تختلف عن السنوات الأخرى، فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أمته بليلة القدر في تلك السنة، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من أجل أن يدرك ليلة القدر، وحينئذ نعلم أن ليلة القدر تختلف من سنة إلى سنة أخرى. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل: من سافر صائما وفي نيته الإفطار إذا تعدى البلد ولكنه قرر الاستمرار لعدم رغبته في الإفطار، فماذا عليه؟ نعم، نية الإفطار هنا على نوعين. الأول الرغبة في الفطر، فإن الناس يطلقون لفظ النية ويريدون به الرغبة في شيء، فيقولون ننوي كذا أي نرغب فيه، فهذه الرغبة لا تبطل الصوم ولا توقفه. النوع الثاني النية الجازمة بأن يكون مفطرا الآن، فيقول أنا مفطر ولكنني لن أتناول المفطرات إلا بعد خروجي من البلد، ففي هذه الحال يعد الإنسان مفطرا. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف مقصود المتكلم بكلمة أنوي الفطر عند خروجي، فإن كان معناها أنه قد جزم بأنه غير صائم ولكنه قد أخر تناول الطعام إلى ما بعد خروجه من البلد، فهذا يعد مفطرا ولو لم يتناول شيئا. أما إذا لم يكن ينوي الفطر في الحال ويقول بأنه يحتمل أن يكون متناولا للطعام بعد خروجه من بنيان بلده، ففي هذه الحال لا يعد مفطرا حتى يخرج من عامر بلده ويتناول المفطرات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان، متى أبدأ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي جميع ليلة، ويخص بذلك الأوقات التي يحتاج فيها قضاء حوائجه الخاصة، من مثل تناوله للطعام ومن مثل تهيئته لأداء الصلوات ونحو ذلك. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد الإنسان من قيام الليل وخصص له وقتا أطول كان ذلك أكثر لثوابه وأجزل في حسناته. نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل ترى ليلة القدر عيانا بالعين البشرية المجردة، حيث أن بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا؟ المعول عليه في إثبات العلامات التي تكون لأي مناسبة، ومنها مناسبات الشرك ليلة القدر، لابد أن يكون مبنيا على دليل، ولم يرد في الشرع دليل صحيح يعين العلامات التي يتمكن بها الإنسان من معرفة ليلة القدر، إلا أنه ورد أن الشمس في صبيحة ليلة القدر تطلع لا شعاع لها. وأما ما عدا ذلك مما يقال بأنه من علامات ليلة القدر كسكون الريح أو رطوبته أو جريانه الريح الناعمة الطيبة أو بغير ذلك من العلامات، فهذه كلها لم يرد فيها دليل صحيح يثبت كونها من علامات ليلة القدر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاعتكاف في رمضان فقط أم أنه يجوز الاعتكاف في شوال أو ذي القعدة؟ الاعتكاف يراد به اللبث في المسجد طاعة لله عز وجل، وهو عبادة من العبادات. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى: سواء العاكف فيه والباد. ومن هنا فإن الاعتكاف عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وهذه العبادة لا تختص بشهر رمضان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعتكف العشر الأواخر، فخرج نساؤه فضربن أخبية في المسجد ليعتكفنا فيها، فقال البر يريدنا، ثم أمر بخبائه فرفع، فقضى ذلك فاعتكف في شهر شوال. ومن هنا فإنه لا يختص الاعتكاف بأن يكون في شهر رمضان، بل يمكن أن يكون في أي شهر من شهور العام. يقول: هل يشرع للمسلم إحياء جميع ليالي العشر أو يكفيه إحياء ليالي الأوتار؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله، فهذا يشمل جميع ليالي العشر، ولم يخصص ذلك بليالي الوتر. صحيح أن ليالي الوتر أحرى أن تكون ليلة القدر فيها، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية، فإنها محتمل أن يكون وقتها محلا لليلة القدر. وبالتالي فإن الأولى بالإنسان أن يستمر في الاعتكاف وفي قيام الليل وفي الدعاء في جميع العشر بما في ذلك ليالي الشفع. يقول: هل يجوز لي أن أعتكف في بيتي؟ يقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، والرجال لا بد أن يكون اعتكافهم في مساجد تقام فيها صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يترك واجبا من أجل فعل مندوب. وقد اختلف أهل العلم بالنسبة للمرأة إذا خصصت مكانا في بيتها فأصبح مسجدا للصلاة في البيت، هل يحق لها أن تعتكف فيه أو لا يقبل الاعتكاف فيه من قبل المرأة؟ وأما الرجال فالواجب عليهم أن يكون اعتكافهم في مساجد تقام فيها صلاة الجماعة. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم من أفطر قبل الأذان متوهما أن الأذان قد بدا؟ جماهير أهل العلم على أن من أفطر ناويا الفطر قبل غروب الشمس وقبل دخول وقت صلاة المغرب فإنه يلزمه أن يقضي ذلك اليوم، ولا ينفي هذا أن يحسب له أجر صيام اليومين. وبعض أهل العلم قال بأن من توهم دخول وقت المغرب جاز له أن يفطر، وإذا أفطر لم يبطل ذلك صيامه ولو تبين له أن إفطاره كان قبل غروب الشمس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلاء كانوا في المدينة وجاءهم سحاب ظنوا معه أن الليل قد جاء، وبالتالي فإنهم أفطروا بناء على ظنهم أن الليل أقبل لسواد السحاب وتغطيته للنور، ثم بعد ذلك قشع الله عز وجل السحاب فانقشع، فكان ذلك من أسباب تبينهم أن الليل لم يقبل بعد وظهرت الشمس. فحينئذ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم أو لم يأمر بقضائه؟ وبالتالي وقع التردد في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ من كان عنده أموال متحركة ولا يضبط ما يبقى عنده مما ينفقه، فالذي نشير به عليه أن يجعل له يوما في أيام السنة بحيث كلما دار عليه ذلك اليوم زكى ما لديه من الأموال، وبالتالي تبرأ ذمته بيقين ولا يلحقه شيء من المأثم أو التقصير في ذلك. صحيح أنه قد يخرج زيادة عن الواجب عليه، ولكنه تسهل عليه طريقة الحساب وتبرأ ذمته في ذلك بيقين. وهناك من يحصي ما يدخله من الأموال ويستشعر ما يبقى منها سنة مما لا يبقى، وبالتالي يخرج الزكاة بناء على ذلك. فهذه الطريقة تحصي مقدار الواجب من الزكاة إحصاء تامة، لكنها متعبة على الإنسان، وبالتالي قد تجعله ينسى بعض معلومات حسابه. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال عن زكاة فطر الجنين، هل تجب فيه وهو في بطن أمه؟ الجنين في بطن أمه لم يولد بعد ولم يصبح إنسانا سويا، وبالتالي فإنه لا تجب زكاة الفطر عنه، وذلك لأن صدقة الفطر قربة يتقرب بها لله عز وجل عمن أحياه الله جل وعلا، ومن كان في بطن أمه فإنه لا يدرى هل يخرج حيا أو لا يخرج، وبالتالي فإن زكاة الفطر ليست بواجبة في حقه، ولكن صدقة الفطر عن الجنين مستحبة، وذلك لأن عددا من الصحابة قالوا باستحباب إخراج صدقة الفطر عن الجنين كأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ومن هذا نعلم أن ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى تشمل الأحياء، أما من كان في بطن أمه فإنه تخرج عنه زكاة الفطر على جهة الاستحباب وليس على جهة الإيجاب والإلزام. جاء في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وبالتالي فإن الواجب في صدقة الفطر أن تخرج عن الأحياء. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر لأخوتي حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم الصيام والقيام والأعمال الصالحة، كما أسأله جل وعلا أن يعيد عليهم شهر رمضان أعواما عديدة وسنين كثيرة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يبارك في أبنائها وأن يجعلهم متحابين متوادين متعاطفين متعاونين على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على خير. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وأذكركم بجوال هذا البرنامج 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.